الحالة الثالثة، هل يغسل ويكفن ويصلى عليه أو يدفن في ثيابه؟ بكل قال العلماء، توجد روايات عدة في الباب نفسه، روايات تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، وروايات تقول أنه لم يصلي عليهم، وهناك روايات متعددة يقول بعض أهل الصناعة الحديثية إنها ترقى إلى أن تكون حسنة، أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم عشرا عشرا، بمعنى يأتي بعشرة من الشهداء ثم يصلي، وبينهم حمزة، ثم يذهب هؤلاء التسعة ويأتي بعشرة، يذهب هؤلاء العشرة ويأتي بعشرة آخرون ويجعل حمزة بينهم. قالوا إنه صلى على حمزة بذلك سبع مرات، سبع مرات، وهذا يؤيد قول النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة. وحمزة هنا هو أبو عمارة، حمزة بن عبد المطلب، أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشهر من أن يعرف به، أسلم قبل الهجرة وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منه البلاء العظيم والجهاد الجليل يوم بدر، ثم قتل شهيدا قتله وحشي في يوم أحد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبره وحشي بقصة قتله لحمزة قال غرب وجهك عني. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشريا لا يقدر أن يطيق أن يرى قاتل عمه حمزة لمكانة حمزة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحالة الثانية قضية الصلاة عليه، وبعض العلماء يرى أنه لا يصلى عليه، لرواية عند البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولهذا الفتوى المعمول بها الآن أن الشهيد يسلم إلى أهله، تسلمه الدولة إلى أهله، فإن شاءوا صلوا عليه وإن شاءوا لم يصلوا عليه، لأن المسألة كما قلنا فيها روايات متعددة واختلاف فقهي عند الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم.